بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشركين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الإشكالات والإيرادات على رواية عمر بن حنظلة في الناس، بينا مفصلا إلى هذا الحد وجود عدة إشكالات عند أصحابنا في هذه الرواية سندان بابتداؤها، يعني أوائلها، إذا نقول ابتداؤها، من المحقق رحمه الله، ثم من جاء من بعده من العلماء من حكم بضعف الإسناد. و اما به لحاظ دلاله فتارتن یقال ان الروایه فی خصوص القضاء فلا تنفع فی اثبات ولایت الفقیه فی الامور العام او الولایه العام من الفقیه، و اخرى یناقش ان الروایه لا تدل على النص و موردها قاض التحکیم. ذکرنا كل واحد من الاشکالین بتفصیلی. طبعا هناك اشكال اخر كمؤيد لكل الاشكالين، وهو انه لو فرضنا ان مثل هذه الرواية تدل على الناس اما قاضيا واما واليا لنغل الينا، مثلا الشيعة في خراسان جعلوا فلان واليا عليها، الشيعة في الكوفة كذا، الشيعة في البصرة كذا، في قوم كذا، في مثلا اهواز كذا والى اخره. لكان ينقل إلينا أنهم تصدوا لنسب الفقيه امتثالا لأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك من الإشكالات التي أشرنا إليها، بعضها تفصيلا وبعضها إشارة. ثم إن جملة من الأصحاب حاولوا في مقام الدفاع عن هذه الصحيحة، عن هذه الرواية، أن يذكروا وجها إن صح التعبير مركبا بين العقل والنقل، تركيبا بين العقل والنقل. وجاء هذا الوجه في جملة من العبارات، منها ما جاء في بعض تقريرات السيد البروجردي رحمه الله وفي غيرها أيضا. حاصل هذا أنه العقل دل على حسن النظام ووجود حكومة وقانون يحفظ كيان المجتمع ويعطي كل ذي حق حقه، لا يتعدى ظالم على مظلوم، كل واحد يكون حقه محدودا ويصل كل فرد، بل ويصل المجتمع، لأن المجتمع بما هو مجتمع والاجتماع بما هو اجتماع له قوانينه الخاصة. نحن سابقا أشرنا إلى هذه النقطة. هذا الشيء اللي يتصور أن المجتمع أمر وهمي يتركب من أفراد، فالاعتبار بحال الأفراد، وأما المجتمع بما هو مجتمع ليس له قانون. قلنا هذا الكلام غير صحيح. المجتمع كهذا الحائط، صحيح أن الحائط يتركب من الآجر مثلا، وإذا كان الآجر قويا هذا الحائط هم يكون قويا، لكن في نفس الوقت لابد من تنسيق بين هذه المفردات حتى يكون الحائط مستقيما، لا إذا يتقدم آجر ويتأخر يكون الحائط أعوج. فالمجتمع بما هو مجتمع له قانون، له نظام، فمضافا إلى سلامة الأفراد لابد أن يكون المجتمع بما هو مجتمع سالما، الارتباط بين الأفراد يكون ارتباطا سليما منطبقا على ما دل عليه العقل أو بتعبيرنا الشرع. فلابد من نظام، فلابد من قانون، هذا القانون يكون صالحا للأفراد بما هم أفراد، ويكون صالحا للمجتمع بما هو مجتمع. هذا حكم الأحكام، هذا مما لا إشكال فيه. كما أنه مما لا إشكال فيه أن الشريعة المقدسة من أحسن ما يمكن أن يتصور مثلا من نظام اخلاقی اجتماعی سیاسی یضمن للفرد و المجتمع سعادته دینا و دنیا. و کما قال رسول الله صلوات الله و سلامه علیه فی حجة الوداع: ما من شیء یقربکم الى الجنه یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، اما من شیء یبعدکم عن الجنه و یقربکم الى النار الا وقد نهیتکم عن. فکل ما یحتاج الیه الفرد بل و المجتمع موجود فی هذه الشریعت المقدس و لا یکون ناقص. و من الطبیعی لابد ان یکون لهذه الشریعت المقدس نظام سیاسی اجتماعی مضافا الى اشتماله على نظام فردی اخلاقی. یعنی هذه الشریعت المقدس تصلح شأن الفرد، تجعل الفرد کاملا، تبین له طریق الکمال، ثم بعد ذلك هذه الشريعه المقدسه تبين النظام الاجتماعي بحيث يكون المجتمع بما هو مجتمع صالح. فلا بد من سعاده الافراد وسعاده المجتمع. تقريبا الراي الذي نسب الى الشيوعيين والاشتراكيين السوسياليست ان الاعتبار بالمجتمع لا بالفرد. نصب الى المعسكر رأسمالی ان الاعتبار جای فی کلمات من ان المجتمع امرون وهمیون المهم سعادت الافراد. تبین لا هادا به اطلاق صحیح و لا ذاک. الفرد له خصائص فردیه و المجتمع ایضا له خصائص اجتماعی حتی یکون المجتمع صالحا و کاملا و متکاملا. خب الشریع المقدس کاملتون لا اشکال فی لا نقص فیها. فلا بد ان تتغمن احکاما للفرد و للمجتمع. آدم طبعا محل اثبات هذا الشيء غالبا في علم الكلام و في اصطلاحنا اليوم في فلسفه حديثه اثبات هذه الامور او الكلام الحديث. محل البحث الاول الذي قلنا المجتمع يحتاج الى كلام غالبا في العقل العملي في الفلسفه تدبير المدن باصطلاح و ينبغي ان يفعل لا يفعل بالنسبه الى الفرد يرجع اليه في العقل. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة: لا إشكال أن النظام السياسي في الإسلام بل وكذا ما يرجع إلى الفرد حصل فيه تحريف بعد رسول الله إجمالا في روايات أهل البيت. كثير من الأحكام التي عليها جملة من المسلمين على أئمة بيّنوا أنها خطأ، وكذلك بالنسبة إلى التنفيذ وبالنسبة إلى الجانب السياسي الأئمة عليهم السلام بيّنوا أنه لا يصح الرجوع الى هؤلاء الظلمه. جاء ذلك في روايات كثيره. و قلنا سابقا ان جمله كثيره من فقهاء السنه وافقوا على ذلك، قالوا لا يجوز اطاعه الحاكم اذا كان ظالما، بل نسب الى بعضهم كابي حنيفه الخروج عليه بالسيف. و اما عند الفقه الامامي و في المذهب الامام مما لا يشك فيه اصلا و ابدا ان الائمه عليهم السلام و شيعتهم لم يخضعوا للنظم التي كانت تسمى بنظام اسلامي و فاسد. ففي كلا الموردين الائمه خطأوا هؤلاء. ما يرجع الى تكاليف الفرد، ما يرجع الى الفقه، ما يرجع الى العقائد، ما يرجع الى الاخلاق والخلق السامي، اهل البيت خالفوا هؤلاء، قالوا ان هذه الاحكام هي غير اسلاميه، ليست احكام اسلاميه. هذا في مجال الفرد. في مجال النظام السياسي هم ايضا خالفوا، قالوا هؤلاء ظلمه، عدل جارو في الحكم، لم ياخذوا بحكمه. بل في بعض الروايات كما ذكرنا امس ان الامام حينما ذكرنا في البحوث السابقه يعاتب احد اصحابه: لم تجلس الى القاضي الفلاني؟ رأيتك جالسا عند القاضي الفلاني. قال هذا صديق لي، يعني اجلس عنده باصطلاح اليوم قاعده مثلا نتكلم يجري الكلام بيننا. فقال عليه السلام: اما تخاف ان ينزل العذاب فيعم من في المجلس. يعني ان هؤلاء حتی ولو بحسب الظاهر قضاءهم جمله من قضائهم على حكم الله على ظاهر الحكم. الأئمة عليهم السلام أكدوا على أن نفس الرجوع إليهم باطل. ولذا جاء فی روایت عمر بن حنبل فما یأخذه بحکمهم سحت و ان کان الحق ثابتا له. یعنی حتی اذا فرضنا ان القاضی لما حکم حکم واقعا به حکم الله الواقعی و هو اخذ ما اخذ به حکم الله الواقعی ما ذلك سحتون فلعم علیهم السلام منعوا من الرجوع الى القضاء منعوا من الرجوع الى الخلفاء حتی فی مجالات منعوا من دفع الزکات الیهم حالا مما لا اشکال فیه. های المقدم الرابعه یعرف ثالث اصل تعرف به رجوع الى سیرت الائمه و الى سیرت شیعه فی طول تاریخ. اصلا از شیعه سم و روافق من ها در اینجه لانهم رفضوا السلطه الحاكمه تعبیرهم المشهور به روافق. هذا هم المقدم الثالث. خب المقدم الرابع، خب ماذا يصنع الشیعه؟ وجود النظام الاجتماعی مما لا اشکال فیه عقلا، اما بالنسبه الى احکام الفعل لا اشکال ان الائمه بین ما شاء الله كتب اصحابنا القديمه والحديثه ما شاء الله فتاوى اصحابنا الكتب الاخلاقيه غير الاخلاقيه آلاف الروايات عشرات الالاف من الروايات وصلت الينا بطريق صحيح او غير صحيح عن الائمه عليهم السلام نسبه للائمة. خب هذا المجال لابد انتخاب. المجال الثاني التنفيذ والنظام الاجتماعي قلنا بحكم العقل لابد من جهتين، کمال الفرد و کمال المجتمع. کمال الفرد ورده فی الروایات لا اشکالی. خب کمال المجتمع کیف کنم؟ و شرحنا سابقا ان طبیعت الولایه تقتضی النسب و اما الاطلاق القولی لا ينفع شیئا، مثل کلمات مثلا سقراط، مثلا مثل کلمات افلاطون الحاكم لابد ان يكون عادلا، هذا لا ينفع فيها. ولذا نحن عندما تعرضنا للروايات في ولايه الفقيه فصلنا بين الروايات، قلنا روايات التي تمسك مثلا بها النراقي او سيد الامام على طائفتين، هذه نقطه مهمه اشرنا في وقته اليها. طائفه اطلاقا اللهم ارحم خلفائي العلماء ورثه الانبياء، تمسك سيد الامام بهذه الروايات، قلنا هذه الروايات لا تصلح للولايه. الولای منصب اجتماعی قوامها به نسب، الحاکم یجب ان یکون عادلا العادل یتولا امور المسلمین، لا یستفاد منها الولایه، غایت ما یستفاد من ان هذا العادل احسن من غیره اختارو، لیس منصب اجتماعی. بخلاف ثلاث روایات، ثلاث روایات موردها النسب، روایت ابی خدیجه و عمر بن حنبل و توقیع المبارک و اما الحوادث الواقع فرجوتی و عبارات احادی. لذا نحن قلنا خلافا لسید الامام من سلک مسلکه و حتی فی کتاب ولایت الفقیه بعض المعاصرین ذکر کل الروایات فی نظام واحد، قلنا هذا ليس فنیا، الروایات التي مبناها على الاطلاق القولی هذا مفادها شيء، و الروایات التي فيها النص مفادها شيء آخر. اصلا الروایات التي مفادها اطلاق قولی بما ان العناوین الموجوده فيها من قبيل الكلي المشكك احتمال اراده الفرد تام ممكنه. اللهم ارحم خلفائي قيل من هم يا رسول الله قال الذين ياتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي. خب المقدار المسلم من يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل البيت، انا اذا اروي اردن كتاب كافي، لكن اهل البيت ام رسول الله. فلذا الاطلاقات اللفظيه مضافا الى ان مفادها ليست نسبا، تاملوا في المطلب، بما انها من قبيل الكلي المشكك احتمال العلماء ورثه الانبياء. خب العالم حق العالم هو الامام الصادق، اكبر فقيه واجهد فقيه عندنا، على عين عالم بالقواعد والاصول واساط البراء، هذه الامور التي نحن نعرفها. فاذا قيل العالم حقيقه هو الامام الصادق، العالم حقيقه هو الامام الباقر، فيمكن ان يقال كما قيل ان المراد به العلماء ورثه الانبياء، يعني الائمه عليهم السلام، كما في روايه نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. الاطلاقات اللفظيه فيها هذه المشكله، مشكله وجود مصداق بارز تمام البروز وينطبق العنوان المشكك عليه تمام التفصيل، وحينئذ التمسك لكل عالم ولو درجات عادية من العلم او درجة عالية من العلم، مثلا الشيخ الانصاري، مثلا سيد بحرالعلوم رحمه الله، درجة عالية من الزهد، انصافا مشكل. ولذا نحن قلنا هذه الروايات كلها في جهة الاطلاقات اللفظية. و اما حينما يقول ينظران من نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضو بهی حکمن فی انی قد جعلتو علیکم حرام، هذا نصب هذا اللسان غیر ذات اللسان العلماء و رسل الانبیاء، و هذا الذي صار في كتاب العوائد ابتداء للنراغي ثم سلك الاستاذ الامام رحمه الله في كتاب البيع هذا المسلك، ذكر الروايات في سرد واحد، وكذلك في كتاب بعض المعاصرين في ولايه الفقيه كل الروايات في سرد واحد، هذا ليس علميا ليس فنيا في تصور. شلون تشكل الزمان قيمتا اصل بمو قد متيقن بشه، يعني امام زمان نعم معقوله كيف بدا زمان قيمتا باشه زمان خب نباشه نباشه گفت که به عدم و عدم تصرف من حالا ضرورت حکومت هم که خودتون با مقدمات قبلی اثبات فرمید. خب الان این نتیجه خیلی از اون اصلاحات این چیز دیگریه، نتیجه دیگر انضمام اون ضرورت نمیشه به قدر فهم. اولا اصلاح لفظی نصب نیست، مناسب اجتماعی نصب میخواد، العلماء و رسول انبیا نصب نیست، اصلاح انسان نصب نیست. ثانیا عرض کردم، نکتهش عرض کردم، چون اینها کلیه نمیشه نفس با تعریف مثل فهمی قجلت و حاکم این نسل تازه عرض کردم از بعضی دی از بزرگان از زمان مرحوم مجلس هست بود، اونم نسل نیست. دیروز دو سه روز مفصل کلامون آور نقل کردیم، اون میگه اونم نسل نیست. انصافا جلت و حاکم نسل برای عرض کنم بعد، اما العلماء و رسول انبیا هیچ تعریف نسل نداره. اللهم ارحم خلفایی، یعنی جعلت و راوی الحدیث و الفقیه خلیفه را من بعد، این توش در نمیاد، انصافا در نمیاد. تأمل بفرمایید اصلا. خب خیلی وقت پیش گفتیم، نه تازه گفتیم قبل از تعطیلات، مایل باشیم بعد از بحث خدمت شما. فتبین به ابن الله تعالی انه لابد ان یفصل بین الروایات، ثم بعد بیان هذا الشيء فنقول ماذا فعل نفع ائمه علیهم السلام، قالوا لا ترجعوا الى هؤلاء الفصحاء الى هؤلاء الظالمين، نترك المجال الاجتماعي، هل يعقل ان المجال الاجتماعي يهمل؟ خب العقل دل على انه لا بد من نظام اجتماعي، فهذا لا يهمل. فينحصر الامر في ان الائمه يتصدون لذلك، ما عندنا طريق اخر. الائمه عليهم السلام كانوا في المدينه وقسم منهم تحت الرقابه الشديده، لا بد من التصدي للشيعه في العالم في زمانه، و خصوصا في عصر غيبه باعتبار ان الامام المهدي صلوات الله وسلامه حتما لا بد ان يبين الوظيفه في عصر غيبه، ولا كيف يكون اماما؟ جعل الامام اماما ليؤتم به، فاذا لا يبين وظيفه الشيعه في عصر غيبه ما هو فائده امامته؟ بين قوسين هذه العباره التي جاءت في كتاب تجريب، وجوده لطف وتصرفه لطف اخر وعدمه ضمير في عدمه يرجع الى عدم التصرف لا عدم الوجود، و عدم التصرف منا یعنی الامام لیسه. انا اتصورت لو کان یقول شیخ طوسی قدس الله نفسه و تصرفه لطف آخر و کمال تصرفه لطف تعالی به نسبت الى الامام المهدی، تصرف موجود کمال تصرف لا یوجد، فرق بین هما. لو کان ضمیر یرجع الى عدم کمال تصرف، یعنی الامام لابد ان یبین الوظیفه. و لذا بناء على هذا الوجه نقول ان الائمه عليهم السلام بينوا وظيفه الشيعه في كلا الفرضين، في فرض الحضور وفي فرض الغيبه. اما في فرض الحضور بالنسبه الى من كان بعيدا عنهم كما في روايه عمر بن حنبل، عمر بن حنبل من رجال الكبار من الكوفه، فطبعا نحن قلنا اصولا طبيعه روايه اهل البيت بنحو الكلام صادر من الامام مو بنحو الكتاب صادر من الامام. فالإمام تكلم مع عمر بن حنبل أن ارجع إلى الكوفة وقل لأهل الكوفة هكذا يفعلون، وكما قال لأبي خديجة اجعلوا قاضيا بينهم، لا ترجع إلى هؤلاء اجعلوا قاضيا بينهم. فنقل أبو عمر بن حنبل وأبو خديجة هذا الكلام إلى أهل الكوفة، يعني الإمام بين وظيفة الشيعة في فرض الحضور إذا كانوا بعيدين عن الإمام، ان لا يرجو الى السلطان لا يرجو الى القضاة، و انما یرجعون الی فقهای. و اما فی اصل غیب کما سیاتی ان شاء الله تعالی فتوقیع المبارک. و اما الحوادث الواقع فبین الامام قاعده کبرویه کلیه ان فی الحوادث الواقع ارجعوا الی الفقهاء. فحین اذن تبین مقتضى هذه المقدمات الاربع: اولا وجود نظام سیاسی، وجود نظام اجتماعی، الکمال الفردی، الکمال الاجتماعی، تصدف للجانبین الفردی و الاجتماعی. هذا مسئله سن غالبا تذکر فی الکلام مثل فلسفه الحدیث هم یذکر فی معرفت الادیان و مشابه. المقدمة الثالثة ان الائمة علیهم السلام منعوا فی کل المجالین الرجوع الى اهل السنة، فی مجال معرفت الاسلام و فقه الاسلام و عقائد الاسلام. الائمة هم اعطوا لنا الرؤية الصحيحة عن التوحيد والعدل والامام و مشابه. و فی المجال السیاسی ايضا منعوا من الرجوع الى المخالفین. هذا المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة جزء اشتباه صرف الثالث. الائمة لابد ان يبينوا كلا الامرين ما يرجع الى الفرد في عقائده في اخلاقه في سلوكه في فقهه، بينوا ذلك. ما يرجع الى المجتمع الى النظام السياسي، هذا لابد ان يبينوا. و لذا اذا فرضنا ان الائمة ما بينوا، يعني ارجع الشيعة الى الهرج والمرج، فلذا بناء على هذا به تعبیر سید البروجردی رحمه الله یدور الان بین امرین: اما نسبو و عینو و اما اهملو و ترکو. بعد من بیجا چه قنزال فلزنیم اذا قلنا اهملو و ترکو انصافا صعبو معنا الهرج و المرد و خلاف العقل السریح. و اما اذا فرمنا نسبو فالمسلم هو الفقی قدر متیقا نسب الفقی، احتمال انهم نسبوا غير الفقيه لا يوجد، منحصر عن نسبه في الفقيه. واصولا نحن ذكرنا نقطة مهمة ان العقل قطعا له دخل في فهم الناس، استحل العقل من الادلة المستقلة عن ذلك في شيء اخر لا نريد الدخول فيه. يعني بعبارة اخرى اصولا كلمات اهل البيت، فعل اهل البيت، اعمالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تقرأ الروايات الآيات الأدلة الشرعية لابد من وجود من اعتماد هذه النصوص على الارتكازات العقلية المسلمة. اما بتعبير المحقق الاصفهاني ان الشارع سيد العقلاء وما كان عند العقلاء ممضى عنده، هذا بعيد لان الشارع خالق العقل ليس سيد العقلاء، لا دليل على ان الشارع يلتزم بأحكام العقلاء. على این ها کدا قال قدس الله و سره و اما لهذه النقطه التي بينا ان الروايات تدل على ان العقل الذي عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان من الطاف الله مما جعله الله في العقل و ان مدار الثواب و تکلیف و الاسیان و طاعه كل شيء عليك ما في الروايات الكريمه. و اصولا هذا من مزايا المذهب الشيعي. نحن شرحنا مفصلا اصولا المذهب الشيعي كان يقوم على اساس العقلانيه و كذلك المعتزله بخلاف الاشاعره انكروا استغلال العقل. ولذا الشيخ الكليني قدس الله سره الشريف وهو طبعا على مذهب الاماميه اسس كتابه اول كتاب في الكافي جعل كتاب العقل والجهل لعنايه له في ذلك. اساس المعارف الالهيه والاحكام الدينيه هو العقل، لكن بتعليل خاص من العلم لا يسأل مجال بيانه. والعقل الوارث الرواد له معاني كثيرة تعرض الأصحاب كالفيض وغير الفيض في الشافي المجلسي مرهوم المتلهي غيرهم تعرض، ليس غرضنا الآن الدخول في هذه الجهة. فإذا فرضنا أن الأئمة أهملوا وتركوا، يعني كأنما قالوا هكذا لا ترجعوا إلى القضاء لا ترجعوا إلى الحكام وفي نفس الوقت ليس هناك لكم والي ولا قاضي فهمج الراحة، بل وفي رواية كما قرأناها سابقا أن الإمام الصادق يقول على تقدير صحة الرواية أن الإنسان لو كان له أغنام يختار رأيا عاقلا له، بل إذا وجد رأيا أعلم من رأيه الأول يغيره. فكيف أنتم لا ترون الأعلمية في أمور دينكم؟ كيف ترجعون إلى كل واحد من الصحابة مع أن الصحابة مختلفون بينهم؟ كيف ترجمون الى كل فقيه ما ان بعض الفقهاء اعلم من بعضه؟ روايه صفوان عن ليث بن قاسم عن ابي عبد الله شرحناها مفصلا حالا تقدیر صحتا و اطلاعات رو نپذیریم، اون نفس و اون تصرف بزرگ که تصرف تاریخی هم طبیعتا هست با این خطابات قابل جمع هست، یعنی به این معنی که این خطابات حاوی اون نفس و اون تصرفات مهم هست. حالا با کیفیت نصر رو یه توضیحی میدیم، حالا اجازه بفرمایید من فعلا کلام مرحوم بروجی نکنم، ادعای آزی و ادعای اینا حالا من فقط اسم ایشونو بردم، ما در نیدن در کتاب آزی نه اون کلام در نجا که آزی مقدش همین از همین راه وارد شده، حالا من این راه رو بگم بعد وارد بحثش. فلذا بنا ان علی حالا نحن لا نتمسک فقط به روایت عمر بن حنبل وحده ها، بل نجعل دلیلا مرکبا من مقدمات و نتیجته ان تلک المقدمات تؤدی الى قبول مثل هذه الروايه و روایت توقیع المبارن لان هاتین الروایتین تضمنت النصب و لا طریقه بناء على المقدمات الامر منحصر في النصب لا يوجد طریق اخر غیر النصب. بله صحیح، بله صحیح. الان تعرف والذي افاده قدس الله نفسه و غيره لا يؤدي الى النصب الفعلي اذا كان مراده النصب الشعني يمكن قبوله على كلام في اصل المقدمه الاولى لان من المسائل الخلافيه فعلا في ان النظام الاجتماعي لا بد من للمجتمع ام لا، ام ان النظام الاجتماعي حسب خصائص معينه في المجتمع والا قد يصل المجتمع الى مرتبه لا يحتاج الى وليه، كل المجتمع يعرف تكليفه الشرعي تكليفه الفردي تكليفه الاجتماعي، بتعبير القرآن ليقوم الناس بالقسط إذا قام الناس بالقسط حينئذ لا حاجة بإصلاح إلى الرجوع إلى حاكم، الرجوع إلى الحاكم أمر ثانوي. الكلام يأتي في البحث العقلي الآن ليس غرضنا الإشارة. على تقدير القبول للمقدمات لا يستفاد من هذه المقدمات حتما استنتاج الناس. خب يمكن أن نقول بأن الأئمة عليهم السلام آمنوا بالنصب بعد الاختيار، محل الكلام هل هذه الروايات تدل على أن الفقيه منصوب من قبله أم أن الفقيه له أهلية إذا اختاروه يكون قاضيا. الآن محل الكلام هنا، وهذه المقدمات التي افادها هذا القائل قدس الله نفسه لا تنتج هذه النتيجه. يمكن لشخص ان يقول ان الطائفه اذا اختارت فقيها كبالا صح حين نافذ الولايه، واما اذا لم تختار فليس له الولايه، فليست الولايه ثابته لكل فقيه. ولذا اذا فرضنا في زمان لم يوفق مثلا فقيهون لم يكن فقيهون جامع للشرائط يرجع الولاية إلى ولاية الأمة، الأمة هي التي تختار. صحيح نحن نقول بلزوم الحكومة، هاي المقدمات كلها تام ولا نرجع إلى الظلمة، لكن ما الدليل على أن الإمام جعل الفقيه واليا؟ هذا مهم من المسألة. المهم أن الأئمة امرونا بالرجوع، يعني ان الائمه مهدوا لنا احكام القضاء احكام الاداره والسياسه والاجتماع، بينوا هذه الاحكام. و اما ان المتصدي لها لابد ان يكون الفقيه بنسب منهم، هذا لا يستفاد من الدليل. اصلا لا يستفاد ان المتصدي لابد ان يكون بنسب منهم، قد يكون المتصدي انسانا عاميا مقلدا مثل مرحوم شهيد رجائي رحمه الله، لكن متدين ملتزم بفتوى الفقيه و يدير المجتمع على طبق فتوى الفقيه. غايه هذا المطلب يستفاد من هذا الوجه، يعني الوجه الذي افاده يمكن لانسان صالح مدير مدبر رجل محنك يدير المجتمع وليس فقيها قطعا وليس بالاصطلاح مجتهدا جزما، لكن يتمكن من اداره المجتمع على ضوء فتاوى الطائفه. ايوه الله يرحمه، لا يكون رئيس الاعلى، اختاره الامه كرئيس اعلى، شو المشكله فيه؟ مو رئيس علاقه يعمل بفتوى غير المعمود فتوى الاداره غير الفتوى. نحس ولايه الفقه فرقنا بين ولايه الفقه وولايه الفتوى. فقيه ولايه الفقه يعني الحكم الاسلامي يطبق، ولايه الفقيه يعني الفقيه يتصدى، مو فقط يطبق، لابد للفقيه ان يتصدى. الفقیه قطعا له ولایه فی الافتا، هذا ليس ولایه، اصلا الرجوع الى الفقیه فی الافتا ولو الان یذکر فی الولایه ليس فی الولایه، نحن نعبر عنه بعض المباد بالولایه لكن مجازا، هذا من جد رجوع الجاهل العالم. و محل الكلام الان صار واضح لكم، نحن نريد اثبات ولایه الفقیه لا ولایه الفقیه. غایه ما یستفاد من هذا الدلیل ان الائمه قالوا ما قال به هؤلاء المخالفون باطل على مستوى الفقه وعلى مستوى السياسه والقضاء باطل وهم عين الفقهاء. ولذا المرحوم صاحب الجواهر وصاحب القوانين ذهب الى انه يجوز للمقلد ان يكون قاضيا، لان المهم ان يحكم على طبق الفتوى، هذا هو المهم. قاضي لمجتهد اخذ اعلم العلماء، وهذا المقال هذا القاضي يعرف فتاوى المجتهد، فعلى ضوء فتاوى في القضاء في الحدود في الديار يحكم. صاحب الجواهر خب لا يستهان به، صاحب القوانين ذهب الى جواز ذلك قال له مشكلتك. يعني بعباره اخرى امنوا بولايه الفقه في القضاء لا بولايه الفقيه في القضاء. هم بالنسبه لهم مخاطب من همین رو عرض بکنم، این وجهی که آقای بروجی گفتن ولایت نسل در نمیاره، این اعم از ولایت فقه. ما میخوایم بریم ولایت فقیه رو اثبات بکنیم نه ولایت فقه رو. فلرایم دقی ان یفرق تارت نبول الفقه الاسلامی یطبق بالفرد المجتمع و الفقیه احسن الناس قدرتن على التطبیق اصل کبرا یطبق صحیحون، اما ان الفقیه دائما احسن قدرتن لا. ولذا ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الشيخ الرئيس ابن سينا في كتاب الشفاء في كتاب الشفاء في بحث الإلهيات في أواخر الإلهيات في بحث الإمامة ذكر كلاما أنه إذا كان أعلم بالقانون بإصطلاحنا وأقل يعني حسن الإيالة بتعبيره مدير مدبر للمجتمع، قال إن المدير يقدم على الأعلم. من كان حسن الإيالة طبعا بعد أن لم يكن عاجزا في العلم طاقتا مقلد سر كل شيء لا يعرف هذا لا يعرف مقدارا مؤتنا به وفي نفس الوقت احسن ادارة، قال لابد ان يقدم هذا على الاعلم. خب طبعا الشيخ الرئيس لما يحكم لا يحكم هنا حسب النصوص والروايات، يحكم حسب عقله. طبعا قال فيما بعد لو كان هناك اعلم واقل بل يختار الاقل ويشاور الاعلم كما كان مثلا يسنى وعمر معاليا مستجيب الله الان كيف ما كان تطبيقه في غاية العجب يعني من هذا الرجل عقلانيتي الان كيف خوف من حفوات بعد لابد من كل كيف ما كان فغاية ما هناك. نعم سندخل ان شاء الله تعالى عن الفارابي في آراء اهل المدينة الفاضلة يعتبر في الحاكم 12 شرطا اولا يكون فيلسوفا، يعني يستفاده من عبارتي يؤمن بولاية الفقيه لا بولاية الفقه فقط، فرق بينهما. نذكر ان شاء الله عبارته فيما بعد. لما يقول يعتبر ان يكون فيلسوفا يعني مضافا الى تطبيق حكم العقل هو بنفسه كامل العقل. فمن يرى ولاية الفقيه كسيد الامام يقول الفقيه لابد ان يتصدى لذلك اينه الامام، ومن يرى ولاية الفقه وهو الذي عليه جمهور السنة المشهور بين السنة ولاية الفقه، يعني المهم ان الفقه الاسلامي يطبق وليس شرطا ان يكون الحاكم بنفسه مجتهدا، ولو كان مقلدا افرض لابي حنيفه يطبق الفقه الحنفي لا باس يجوز ذلك. فلذا نحن الان قلنا من اول البحث كرارا ومرارا نريد اثبات ولايه الفقيه لان الفقيه بشخصه لابد ان يتصدى، وسنذكر ان شاء الله تعالى في فروع المساله ليس له ان يفوض هذه الولايه الى غيره، وسنذكر ان شاء الله تعالى انه في حالات الاضطرار ليس له ذلك. طبعا في خصوص القضاء اذا لا يوجد مجتهد بمقدار كافي مع ذلك لابد ان المجتهد هو الذي يتصدى للقضاء، وسياتي الكلام ان شاء الله في فروع هذا. وخلاصه الكلام ان هذا الوجه الذي افاده السيد قدس الله نفسه لا يصلح لاثبات نسب الفقيه. طبعا بعض المعاصرين في كتابي ناقشه في بعض الوجوه الاخرى.